أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب الفاء، وكنا قد ذكرنا من قبل أن الفاء قد تكون حرف عطف وقد تكون رابطة لجواب الشرط، فهمنا؟ وإن كانت حرف عطف فهي تفيد الترتيب وتفيد التعقيب، طيب، وفي بعض المواضع تفيد قلنا الترتيب والتعقيب والسببية، فهمنا؟ إذا كانت عاطفة للجمل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، هو ذكر بعض المسائل للفاء. قال مسألة: الفاء في مثل قول الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما هذه؟ بل الله فاعبد، ما هذه الفاء؟ قال: قد تكون جوابا لأما مقدرة عند بعضهم، يعني يكون معنى أما الله فاعبد. قال: وهذا فيه إجحاف، فيه إجحاف، يعني فيه تشدد وفيه حذف كثير. لماذا؟ قال: لأن أما كما مر بنا من قبل أصلا هي بدل من مهما يكن من شيء، فحذفنا مهما يكن من شيء ووضعنا أما، ثم نحذف أما التي هي بدل من مهما يكن من شيء. هذا يعني هذا حذف كثير، فهمنا؟ هذا قال: وفيه إجحاف. وهذه الفاء عند الفارسي قال زائدة، لكي يعني لكي لا يسأل شخص عنها ويكون المعنى بل الله عبد، يعني عبد الله، هي زائدة عند الفارسي. قال ابن هشام: وفيه بعد أيضا، يعني هذا بعيد في الفهم. لماذا؟ لأن الأصل في الحروف أنها لا نحكم بزيادتها إلا بيقين، إلا إذا وجد ما يدل على الزيادة، وهنا لا دليل على الزيادة. وعاطفة عند غيره، عند الفارسي يقول هي عاطفة، ويكون المعنى تنبه فاعبد الله، يعني انتبه فاعبد الله، ثم حذف تنبه وقدم المنصوب على الفاء إصلاحا لللفظ لكي لا تكون الفاء في صدر الكلام، تفهمني؟ كما قال الجميع في الفاء: في مثل أما زيدا فاضرب، لأننا قلنا أصل الكلام ماذا؟ مهما يكن من شيء فاضرب زيدا، فحذف مهما يكن من شيء وعوضنا عنها بأما، فأصبحت أما فاضرب زيدا، فصارت الفاء بعد أداة الشرط مباشرة، وهذا فيه قبح، فقدم المفعول به هنا وجوبا، يعني أصبح أما زيدا فاضرب. إذ الأصل مهما يكن من شيء فاضرب زيدا، وقد مضى شرح هذا في حرف الهمزة، فهمنا؟ إذن الفاء في بل الله فاعبد قيل هي جواب لأما مقدرة، وهذا فيه حذف كثير، وقيل بل هي زائدة، وهذا مذهب الفارسي وهو بعيد لأنه لا يوجد ما يدل على زيادتها، وقيل هي عاطفة وهذا أقرب المذاهب، ويكون المعنى تنبه فاعبد الله، ثم لما حذف الفعل لم يصلح نجيء بالفاء في أول الكلام فقدم المفعول عليها، فهمنا؟ طيب مسألة ثانية: الفاء في قولنا خرجت فإذا الأسد. إذا نحن نعرف أنها فجائية، وبعد إذا الفجائية يقع المبتدأ والخبر، تقع الجملة الإسمية، يعني إذا الأسد حاضر، فهمنا؟ وإذا الفجائية ظرف للزمان المستقبل على قول، وزائدة يعني لحرف لا محل له من الإعراب على قول، فهمنا؟ فماذا لو زدنا قبلها الفاء؟ قلنا فإذا، خرجت فإذا. قال: الفاء هنا زائدة لازمة عند الفارسي والمازني وجماعة، وعاطفة عند مبرمان وأبي الفتح، أبو الفتح ابن جني تلميذ الفارسي، فهمنا؟ فهي عاطفة عند قوم وهي زائدة عند قوم، وهي دالة على معنى السببية كفاء الجواب عند أبي إسحاق. ويجب عندي أن يحمل على ذلك مثل قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل، يحمل على مثل هذا. نقول إن الفاء هنا ماذا؟ إن الفاء هنا للسببية، فهمنا؟ ويكون صل لربك هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن الله أعطاك الكوثر، فبسبب ذلك صل له، فهمنا؟ ونحو قولك: أتني فإني أكرمك، إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر، إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس، ولا يحسن إسقاطها ليسهل دعوى زيادتها، دعوى زيادتها. طيب، يعني يقول إنها عند أبي إسحاق ماذا؟ هي كفاء الجواب، هي تدل على معنى السببية. فنقول له: لو كان الأمر كذلك، طيب، لحملنا مثل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر على هذا، وأتني فإني أكرمك على هذا. طيب، ولكن هذا لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ قال: لأننا لو قلنا، عفوا، لا نقول لا يصلح، لأن لكن هذا هو الأولى، لأننا لو قلنا عاطفة كما قال آخرون فنقول لهم: لا يصلح عطف الجملة الإنشائية صل لربك على الجملة الخبرية أعطيناك، إن أعطيناك الكوثر، فهمنا؟ ولا العكس: ائتني فإني أكرمك، فأتني إنشائية وإني أكرمك خبرية، فهمنا؟ ولا يحسن حذف الفاء في هذين المثالين لكي نقول إنها زائدة. إن أعطيناك الكوثر صل لربك، لا يحسن حذفها لكي نزعم الزيادة، فهمنا؟ طيب، هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة في باب الفاء. قال المصنف رحمه الله: قول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب، قدر أنهم قالوا بعد هذا الاستفهام لا. طيب، فقيل لهم: فهذا كرهتموه، يعني والغيبة مثلها فكرهوها. طيب، يعني يقول: ما هذه الفاء هنا في فكرهتموه؟ قال: هي فاء عاطفة. الفاء هنا عاطفة، لماذا؟ قال: كأن السؤال هو، يذكر هنا التوجيه، يقول: كأن السؤال أن الله تعالى قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فيقدر جواب هنا أنهم يقولون لا، لا يحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا، فيقول الله تعالى: فكما كرهتم هذا فكرهوا الغيبة. طيب، فهنا قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام لا، فقيل لهم: فهذا كرهتموه، يعني والغيبة مثلها. جيد. وضعفه، يعني ضعف ابن الشجري هذا الوجه بأن فيه حذف، بأن فيه حذف الموصول، وهو ما المصدرية. موصول يعني موصول حرفي، لا يقصد الموصول يعني اسم الموصول، دون صلتها. وذلك رديء، يعني يقول إن هذا الوجه ضعيف، لأننا سنحذف فيه ماذا؟ سنحذف فيه ما الموصولة، ما المصدرية. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا لأنه يقدر فكرهتموه، يقدر هنا فكراهتكم له ككراهتكم للغيبة، فتقديره المصدر هنا قالوا بما مقدرة، يعني أول الفعل بمصدر وليس فيه ما المصدرية. تفهمني؟ لأن الفارسي قال ماذا؟ أي فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة. ابن الشجري يضعف هذا الوجه الذي قاله ماذا الذي قاله الفارسي. لماذا؟ لأن فيه حذف الموصول وهو ما المصدرية التي قال فيه فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة، يعني فككرهكم له اكرهوا الغيبة، فحذفت ما الموصولة هنا، وذلك رضيء لأنه لا يحذف الحرف السابق بالمصدر. واتقوا الله، هذا عطف على ولا يغتب بعضكم بعضا على التقدير الأول، وعطف على فكرهوا الغيبة على تقدير الفارسي، يعني واتقوا الله. طيب عطف على التقدير الأول، نعم، وهو قولهم فهذا كرهتموه، فهذا كرهتموه، واتقوا الله معطوف عليه، أو على التقدير الثاني، أو على جملة اكرهوا الغيبة على تقدير الفارسي. فهمنا؟ وبعد، فعندي أن ابن الشجري لم يتأمل كلام الفارسي، يعني يقول بعد هذا الكلام أنا نقلت لك كلام ابن الشجري كلام الفارسي. فهمنا؟ قال عندي أن ابن الشجري هنا لم يتأمل كلام الفارسي جيدا، فإنه يعني الفارسي قال كأنهم قالوا في الجواب لا، كأنهم قالوا في الجواب لا، فقيل لهم فكرهتموه فكرهوا الغيبة واتقوا الله، فاتقوا الله عطف على اكرهوا الغيبة. وإن لم يذكر كما في قول الله تعالى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني وإن لم يذكر المحذوف كما اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني فضرب فانفجرت، والمعنى فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة، وإن لم يكن كما وإن لم يكن كما كلمة فكما كرهتموه إن لم يكن كما مذكورة، كما أن قولك مثلا ما تأتينا فتحدثنا معناه فكيف تحدثنا، وإن لم تكن كلمة كيف مذكورة ولكنها مفهومة من السياق. يريد بهذا أن يقول فكرهتموه هنا التقدير أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فيأتي الجواب لا، فيقال فهذا كرهتموه، يعني أكل لحم الميتة مكروه لكم، طيب فالغيبة مثلها. الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فقال فيقدر هنا جواب لا يحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا، فيقول الله تعالى فهذا المثال كرهتموه، يعني كرهتم أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهوا الغيبة أيضا لأنها مثلها. طيب مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له في سفر، مروا على قبر، فتكلم أحد الناس في صاحب هذا القبر قال هذا رجل كذا وكذا، فهمنا من المسلمين الذين ماتوا، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم حتى مر على جيفة حمار قد مات منذ زمن وبقي جلده وعظامه ومثل هذا، قال أين فلان وفلان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال انزلا يعني من على جمليكما فكلا من هذا الحمار، فقالوا سبحان الله وهل مثل هذا يؤكل؟ يعني هل يؤكل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكلكما لحم أخيكما آنفا أشد أو أقبح من أكلها. فهمنا؟ فهنا الله تعالى ينهى الناس عن الغيبة فيقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طيب ثم قال فكرهتموه. كرهتموه هذا معطوف على ماذا؟ طيب هذا خارج عن سياق السؤال، على أي شيء عطف؟ فقدر له العلماء هنا تقديرا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فجاء جواب لا، لا يحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا. فيقول الله فهذا كرهتموه، فكرهتموه خبر لمبتدأ محذوف، والمعنى فهذا يعني هذا المثال الذي ذكر لكم كرهتموه، فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة. تفهمني؟ فكرهتموه هذا قبله شيء محذوف، يعني فهذا كرهتموه. جيد، هذا تقدير بعضهم. قال الفارسي التقدير فكما كرهتموه، فكما كرهتموه. طيب يعني فككرهكم، فما هنا موصولة. ابن الشجري اعترض على تقدير الفارسي فقال كيف تقول معناه فكما كرهتموه ثم تحذف أداة التشبيه وتحذف ما الموصولة وتقول صارت فكرهتموه. تفهمني؟ لأن هذا فيه ماذا؟ فيه أن الحرف الموصول لا يجوز حذفه وبقاء صلته، وهنا قد فعل الفارسي هذا. ابن هشام قال الذي عندي أن ابن الشجري يعني أسرع في الجواب على الفارسي، وأنه لم يتمهل في الجواب وينظر فيه ولم يتأمل كلام الفارسي جيدا، لأن الفارسي قال كأنهم قالوا في الجواب كذا. ما قال الفارسي هذا تقدير ملزم، قال كأنهم قالوا في الجواب لا. فقيل لهم بعد ذلك فكرهتموه، يعني فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة واتقوا الله. فهمنا؟ وجملة اتقوا الله هنا، طيب فكرهتموه واتقوا الله، جملة اتقوا الله معطوفة على اكرهوا الغيبة، وإن لم يذكر في الكلام، لأنه قال فكرهتموه واتقوا الله يعني فكرهوا الغيبة واتقوا الله، وهو معطوف على هذا المحذوف. هل يمكن أن نعطف على هذا المحذوف؟ قال نعم، قد عطف على المحذوف في مواضع أخرى. مثل ماذا؟ مثل قولهم مثلا قول الله تعالى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أي فضرب فانفجرت. فهمنا؟ فعطف انفجرت على محذوف. وكما في حذف كيف في قولهم ما تأتينا فتحدثنا، يعني فتحدثنا هذه ليست سببية ولهذا رفع الفعل، فما تأتينا فتحدثنا أي أنت لا تأتي إلينا، فكيف يكون التحديث؟ فكيف تحدثنا؟ فحذفت كيف هنا لأنها مفهومة من السياق وليست مذكورة. فهمنا؟ وهذا هذان المثالان يقتضيان أنه يجوز العطف على محذوف إذا كان المحذوف مفهوما، لأنه في هذه الحالة يكون كأنه مذكور، يعني وإن كان محذوفا ولكنه سيكون في حكم ماذا؟ في حكم المذكور، فكأنه لم يحذف. واضح؟ وهذا الذي مثلنا به يقول ابن هشام هذا يقتضي أن كما هنا ليست محذوفة أيضا، هي محذوفة في اللفظ ولكنها ليست محذوفة في التقدير، بل إن المعنى يعطيها، فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب، هذا تفسير للمعنى. جيد. طيب وهنا تنبيه، قال ابن هشام قيل الفاء تكون للاستئناف، يعني قد تكون الفاء دالة على معنى الاستئناف ويبدأ بعدها كلام جديد. الفاء تكون للاستئناف كقوله ألم تسأل الربع القواء فينطق، أي فهو ينطق. طيب لأنه هنا الربع هو المكان الصحراء. جيد. والقواء معنى الخالي أو الخرب الذي ليس فيه ناس. طيب، وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق؟ والمعنى ألم تسأل المكان الخالي فيخبرك بما فيه؟ يعني هل سألته كي يخبرك؟ ألم تسأل الربع القواء فينطق، أي فهو ينطق؟ لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، لو كانت للعطف لا وجب الجزم لما بعدها، فهمنا؟ فينطق، ولكنه لأنه معطوف على تسأل وتسأل مجزوم، فلو كانت الفاء عاطفة لزم الجزم في ماذا؟ في ينطق، ولكنه رؤية غير مجزوم، فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أنه ليست الفاء هنا عاطفة، لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية لنصب ما بعدها، فهمنا؟ ومثله إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن فيكون، فيكون بالرفع. طيب، أي فهو يكون، والفاء حينئذ ماذا؟ الفاء هنا استئنافية وبعدها كلام جديد، أي فهو يكون. ولو كانت الفاء طلبية، لو كانت الفاء عفوا سببية لنصب الفعل فيكون، ولكن رفعه دليل على أنها ليست سببية، فهمنا؟ أي فهو يكون حينئذ. وقول الشاعر الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعجبه فيعجمه. طيب، الشعر هذا شخص يخبر فيقول إن الشعر صعب وطويل سلمه، يعني سلمه طويل، إذا التقى فيه الذي لا يعلمه، إذا صعد فيه الذي ليس له خبرة به زلت به إلى الحضيض قدمه، إلى الحضيض، إلى أسفل مكان، إلى أخفض مكان زلت به القدم إلى مكان منخفض، يريد أن يعربه فيعجمه، يريد إعرابه فيسبب له إعجاما، يعني يصعب الأمر فيه. والتحقيق أن الفاء في ذلك كله للعطف، وأن المعتمد بالعطف هنا الجملة لا الفعل، يعني التحقيق أن نقول في كل هذا ليست الفاء للاستئناف، فنقول هي حرف عطف ولكنها عطفت الجملة على الجملة، لا لم تعطف الفعل على الفعل، فهمنا؟ والمعطوف عليه في هذا الشعر قوله يريد، وإنما يقدر النحويون كلمة هو ليبينوا في هذه المواضع أن الفعل ليس هو المعتمد بالعطف، يعني يقدرون كلمة هو هنا لكي لا يظن شخص أن الفعل معطوفا، أن الفعل معطوف على الفعل، فهمنا؟ قال المصنف رحمه الله في هي حرف جر، انتهى من الكلام عن الفاء وانتقل إلى في. قال في حرف من حروف الخفض ولها 10 معاني، أحدها وهو أهمها وأشهرها الظرفية، الظرفية وهي إما ظرفية مكانية وإما ظرفية زمنية، وقد اجتمعتا، يعني اجتمع النوعان من الظرفية في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، في هنا بمعنى الظرفية المكانية في أخفض الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في هنا في بضع سنين للظرفية الزمنية، فهمنا؟ ففي تدل على الظرفية الزمنية أو المكانية، وربما تكون الظرفية مجازية، يعني في داخل الشيء ولكنه بلاغة ليس حقيقة، مثل قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. القصاص هذا عرض، هذا معنى عقلي لا يكون في داخل المعنى العقلي شيء، ولكنه هنا فيه بمعنى الظرفية المجازية. طيب، ومن المكانية ما يحدث فيه قلب، كقولهم أدخلت الخاتم في أصبعي، والحقيقة أنه ما أدخل الخاتم في أصبعه بل أدخل أصبعه في الخاتم. ما الذي دخل في ماذا؟ يعني ماذا دخل في ماذا؟ الأصبع دخل في الخاتم أو الخاتم في الأصبع؟ الخاتم على الأصبع حوله ليس فيه، فهذا يدخل في باب الظرفية المكانية. وأدخلت القلنسوة في رأسي، فإن هو من الظرفية المكانية ولكن حدث فيهما قلب، يعني قلب الداخل موضع المدخول فيه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قد يكون المقصود بها المصاحبة، مثل قول الله تعالى قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. في أمم يعني مع أمم، ادخلوا معهم إلى جهنم. فهمنا؟ وقيل بل هي على الحقيقة ويكون في أمم يعني في جملة الأمم، ادخلوا بينهم، فحذف المضاف. فهمنا؟ ومثله قول الله تعالى فخرج على قومه في زينته، فيها ربما يكون في بمعنى في داخل زينته فيه، وربما هذا المعنى الذي أراده يعني مصاحبا لزينته. المعنى الثالث أن تكون للتعليل يعني السببية، مثل قول امرأة العزيز للنسوة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني لمتنني بسببه وهو يوسف عليه السلام. ومثله قول الله تعالى ولو لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم، يعني لمسكم بسبب ما أفضتم بسبب ما فعلتم. والحديث إن امرأة دخلت النار في هجرة، ليست فيه هنا للظرفية بالمعنى التعليل معنى السببية. الرابع أن تكون دالة على الاستعلاء، نحو ولا أصلبنكم في جذوع النخل. ففي هنا ليس بمعنى داخل، لأنه لا يصلبهم في النخلة، يصلبهم على النخل. فهمنا؟ أي على جذوع النخل. قال الشاعر هم صلبوا العبدية في جذع نخلة، بطل كأن ثيابه في صرحه في صرحة. طيب، هم صلبوا هذا الرجل العبدي في ماذا؟ صلبوه في جذع نخلة. فهمنا؟ الجذع هو ماذا؟ هو الجسم. فهمنا؟ بطل كأن ثيابه في صرحة. الشاهد هنا في قوله ماذا؟ نعم، بطل كأن ثيابه في صرحة. الصرحة هي الشجرة الطويلة، وهو ممدود على شجرة كأن ثيابه في شجرة. والمعنى هنا ليس على معنى الظرفية بل المعنى على، كأن ثيابه على صرحة، هم صلبوه على جذع نخلة كأن ثيابه على صرحة على شجرة. فهمنا؟ قال آخر نعم هو ولكن عفوا نحن ذكرنا، وقال بطل كأن ثيابه في صلحة، يعني كأن هو بطل طويل الجسم كأن ثيابه على شجرة من طوله. فهمنا؟ الأول جزء من بيت والثاني بيت آخر. المعنى الخامس مرادفة الباء، فقول الشاعر ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلم، يركب يوم الروع يعني يوم القتال منا فوارس. هناك فوارس يركبون في يوم القتال، يركبون ماذا؟ يركبون خيلهم. طيب هم بصيرون في طعن الأباهر والكلى. طيب بصيرون، الفاء هنا في قوله في جيد بمعنى الباء، يعني بصيرون بقطع. والأباهر جمع أبهر، وهو عرق يخرج من القلب، إذا قطع فإن صاحبه يموت. والكلى، الكلى معروفة، فالكلى جمع كلية، والمعنى أنهم خبراء بالقتال، فهم يقطعون الأباهر ويضربون الكلى، يعني يقتلون أعدائهم. لكن في يعني رأينا معاني. لا هنا لا لا, لا لأن لا. لأن الفعل بصير، ينبغي هؤلاء كلمة بصيرون نقول بصير بكذا، ليس بصير في كذا، فهي هنا بمعنى الباء. وليس منه قول الله تعالى يذرأكم فيه، يعني يذرأكم به، يذرأكم يعني ينشركم أو يكثركم، فهمنا؟ ليس هذا المعنى خلافا لزاعمه، بل هي للتعليل، يعني يزيدكم بسببه، يذرأكم فيه يعني بسببه، أي يكثركم، يذرأكم يعني يكثركم. طيب فيه، قال هنا في بمعنى السببية. فهمنا؟ أي بسبب هذا الجعل. والأظهر قول الزمخشري إنها للظرفية المجازية في مثل هذا. قال جعل هذا التدبير كالمنبع أو المعدن للبث والتكثير. طيب يعني جعل الله تعالى هذا الترتيب الذي خلق الله تعالى عليه الخلق، جعله سببا أو أصلا أو منبعا أو معدنا للبث، يعني للنشر والتكثير. فهمنا؟ مثل قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، يعني هذه ظرفية مجازية، يعني في داخل القصاص تبدأ الحياة. المعنى السادس مرادفة إلى، مثل قول الله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، يعني ردوا أيديهم إلى أفواههم. المعنى السابع مرادفة من، تكون بمعنى من، كقول الشاعر ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. طيب ألا عم صباحا، عم صباحا مثل صباح الخير، مثل يعني هذه تحية كانوا يستعملونها في أول النهار. أيها الطلل البالي، الطلل ما بقي قائما من أثار البيت بعد هدمه. وهل يعمن من كان في العصر الخالي، طيب يعني من كان في هذه العصر هل يكون يعني سعيدا، هل يكون محيا؟ فهمنا؟ نعم. تمام. وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، يعني هل يصبحا بهذا الصباح من كان أحدث عهده، يعني من كان أحدث شيء عنده 30، من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، يعني في 3 أعوام. جيد. والمعنى أن 30 شهر ليست هي 3 أعوام، بل هي من 3 أعوام، لأن 3 أعوام 36 شهرا. قال ابن جني بل المعنى أن في هنا هي على معنى الظرفية، ويكون المعنى 30 شهرا في عاقب 3 أحوال، يعني هي تابعة لثلاثة أحوال. فإن فقدر هنا مضافا. قال ابن هشام: ولا دليل على هذا المضاف، وهذا نظير إجازته، يعني إجازة ابن جني في قولك جلست زيدا بتقدير جلست جلوس زيد، مع احتماله لأن يكون أصله جلست إلى زيد، يعني مع احتمال هذا المثال أن يكون جلست إلى زيد وحذفت إلى فنصب الاسم. وقيل الأحوال جمع حال لا جمع، الأحوال هنا جمع حال لا جمع حول، فيكون هنا في 3 أحوال، يعني في 3 حالات، ليست جمع حول بمعنى السنة، أي في 3 حالات: حال نزول المطر، وحال تعاقب الرياح، وحال مرور الدهور. وقيل يريد هنا أن أحدث عهده 5 سنين ونصف، فهمنا؟ 5 سنين ونصف، فيكون ماذا؟ 30 شهر بسنتين ونصف في 3 أحوال، يعني بعد 3 أحوال أو مع 3 أحوال، فتكون فيه بمعنى مع، فيكون 3 وسنتين ونصف، يعني 5 سنوات ونصف. فهمنا؟ إذن قالوا ربما تكون بمعنى من، ومثل لها بهذا، وبين أن هذا البيت حدث فيه خلاف بين الشراح. الثامن المقايسة، وهي التي تدخل بين، هي التي تدخل للقياس بين مفضول سابق وفاضل لاحق، تفهمني؟ مثل قول الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني ليس متاع الحياة الدنيا بالقياس إلى متاع الآخرة إلا قليل، يعني الدنيا فيها متاع، ولكننا إذا قسنا هذا المتاع بمتاع الآخرة نجد أن متاع الدنيا قليل. فهمنا؟ والتاسع التعويض، وهي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة، يعني يكون هناك في ثانية حذفت فذكرت هذه عوضا عنها. بالقياس ممكن نترجم أو بالمقارنة. نعم بالمقارنة. نعم لا بس، وهي الزائدة في التعويض، هي الزائدة عوضا من أخرى محذوفة، كقولك ضربت في من رغبت، أصل الكلام ضربت من رغبت فيه، تفهمني؟ من رغبت فيه، فحذفت فيه فجئنا بفي أخرى عوضا عن المحذوفة قبل من. أجازه ابن مالك وحده بالقياس على نحو قوله انظر بمن تثق، انظر بمن تثق، تفهمني؟ حمله على ظاهر هذا الكلام، يعني أصل الكلام انظر من تثق به، فحذف به فقدم الباء هنا عوضا عن المحذوفة. قال ابن هشام: وفيه نظر، يعني في قول ابن مالك فيه نظر. فهمنا؟ يعني هو يقول لأنه ربما تكون من هنا استفهامية ولا تكون موصولة. فإن انظر بمن تثق، فيكون من هنا استفهامية. نعم. يحتمل، هو يقول فيه نظر، يعني في قياس ابن مالك مسألة ضربت في من رغبت وانظر بمن تثق، قال قياس هذه على هذه، وأن حرف الجر حذف هنا وهنا فيه نظر، لأن قوله انظر بمن تثق يحتمل أن يكون من موصولة ويكون فيها هذا القياس الذي قاله ابن مالك، ويحتمل أن يكون من استفهامية فيكون انظر انتهى الكلام، بمن تثق هذه جملة جديدة، تفهمني؟ ولهذا قال حمله، يعني حمله ابن مالك على ظاهره، وفيه نظر، يعني فيه نظر في هذا التمثيل، يعني تشبيه هذه بهذه. المعنى العاشر التوكيد، وهي الزائدة لغير تعويض، تكون زائدة أجازه الفارسي في الضرورة. وأنشد: أنا أبو سعد إذا الليل دجى يقال في سواده يرندجى. أنا أبو سعد، هذا الشخص يفتخر بنفسه. طيب، أنا أبو سعد إذا الليل دجى، يعني أنا أبو سعد الشجاع الذي يخرج في الليل إذا نزل الليل، يقال في سواده يرندجى، يعني يقال جلدا أسودا عندما يخرج في الليل. فهنا قال يقال في سواده، يعني يقال سواده، فقال إن في هنا زائدة. وأجاز بعضهم هذا المعنى في قول الله تعالى وقال اركبوا فيها، لأن الفعل ركب يتعدى بنفسه اركبوها، فذكر في هنا قال بعضهم يحتمل أن نقول صلة. تمام، إلى هنا ينتهي الكلام في حرف الفاء المعجمة بنقطة واحدة من فوق بموحدة. ننتقل بإذن الله تعالى بعده إلى حرف القاف. جيد. طيب، نعم، تعقلوا قليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حرف القاف، وبدأ بقد. قال قد على وجهين، قد على وجهين، حرفية وستأتي، واسمية وهي التي نتكلم عنها الآن، وهي أيضا على وجهين، إما أن تكون اسم فعل وسنذكره بعد قليل، وإما أن تكون كلمة مرادفة لحسب بمعنى فقط أو قد بمعنى يكفي. وهذه التي بمعنى حسب تستعمل على وجهين، تستعمل مبنية وهذا هو الغالب، لأنها تشبه قد الحرفية في لفظها، طيب، وتشبه لكثير من الحروف الأخرى في الوضع. ويقال في هذه قد، قد زيد درهم، يعني حسب قد زيد درهم، قد زيد درهم، يعني حسب زيد درهم، فهمنا؟ وفي هذا الحال ستكون قد ماذا؟ مبتدأ، لأنها بمعنى حسب بمعنى كافي، فهمنا؟ قد بالسكون، قد زيد درهم. وتقول قد ني إذا زدت لها ياء المتكلم فتزيد نون الوقاية، حرصا على بقاء السكون لأنه الأصل فيما يبنون، فهذه مبنية على السكون. وقد تكون معربة وهو قليل، يقال مثلا قد زيد درهم، درهم، فهمنا؟ قد هكذا هي نفسها، هي نفسها، ولكنهم يقولون فيها ماذا؟ يقولون فيها الإعراب، فتكون مبتدا مرفوعا. أما في المثال الأول فهي مبنية في محل رفع مبتدا. جيد؟ نعم. قال قد يقال قد زيد درهم بالرفع، قد هكذا، كما يقال حسبه درهم بالرفع. وقد في هذا الحال لا يزيدون نون الوقاية عند الإسناد ياء المتكلم بغير النون، كما يقولون حسبي. طيب، هذه واحدة. إذن قد إما أن تكون اسما وإما أن تكون حرفا. فالاسم إما أن تكون بمعنى اسم الفعل، وإما بمعنى حسب. فالتي بمعنى حسب قيل مبنية وقيل معربة وهو قليل. طيب، والتي هي اسم فعل المستعملة اسم فعل، قال هي مرادفة لكلمة يكفي، هي بمعنى يكفي، فتقول قد زيدا درهم بمعنى يكفي زيدا درهم، ويكون زيدا مفعول به مقدم ودرهم فاعل. وقد ني درهم، كما تقول يكفي زيدا درهم ويكفيني درهم. قال الشاعر قد ني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. قدعي بمعنى حب بمعنى يحميني. نصف الخبيبين هذا يقصد بهما من يقصد بالخبيبين عبد الله بن الزبير ومصعب أخاه، لأنه كان يكنى بأبي خبيب. فيقول قدني يعني يكفيني، أو حسبي يكفيني من نصر الخبيبين قدي، يعني يكفي نصرا لهما، لن أساعدهما بعد ذلك في القتال. فهي هنا اسم فعل بمعنى يكفي، فهمنا؟ قال في هذا البيت تحتمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب، فتكون هنا ليست اسم فعل، يحتمل هذا على لغة البناء وتكون مبنية على السكون، وتحتمل أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، فهمنا؟ طيب. أما الثانية في قدي، قدني من نصر الخبيبين قدي، فتحتمل الأول، تحتمل أن تكون بمعنى حسب وهذا واضح، وتحتمل والثاني على أن النون حذفت للضرورة، لو كنا هي اسم فعل يلزم النون، فهنا يحتمل أن تكون بمعنى حسب ولا يحتمل أن تكون اسم فعل، إلا إذا قلت إن النون حذفت للضرورة يعني لوزن البيت، كما قال الشاعر في ليس: إذ ذهب القوم الكرام ليسي، أصله ليسني ولكنه حذف هنا، ولكن في ليسي ليست ضرورة، بل الكثير في ليس حذف النون بعدها، فهمنا؟ عددت قومي كعبيد الطيسي، كعبيد الطيسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي، ولكنها فعل، فهمنا؟ ويحتمل أنها اسم فعل لم يذكر مفعوله قدي، فيحتمل أن نقول مثلا هذا اسم فعل لم يذكر مفعوله، والياء هنا لا تكون ياء المتكلم، بل هي ياء الإطلاق، أصله قدي بالكسر ومدة، فصارت قدي هكذا. يحتمل أنها اسم فعل لم يذكر مفعوله، فالياء هنا للإطلاق والكسرة لالتقاء الساكنين. جيد. إذن قد تكون اسما وقد تكون حرفا. الاسم إما أن يكون بمعنى حسب، وإما أن يكون بمعنى اسم الفعل يكفي، فهمنا؟ فإذا كانت بمعنى اسم الفعل لازمت لها ياء، لازمت لها ماذا؟ نون الوقاية مطلقا إذا زدت لها ياء المتكلم، وإذا كانت اسما فقد تزيد لها النون وقد لا تزيد، تزيد النون حفاظا على ماذا؟ على سكونها، ولا لأنها مبنية على السكون، أو لا تزيدها. وهم يختلفون فيها، فبعضهم يجعلها مبنية وهم الأكثرون، وبعضهم يعربها وهم قلة. في المعنى الفرق يسير بين يكفي و... نعم الفرق قليل. في الحديث يعني قدي أو في أي حديث يعني في حديث إنما يدع الله يعني قدمه في النار، تقول قد ليس قد، ليس في رواية، نعم ولو كانت ستكون هذا بمعنى يكفيني، نعم. ظننت أنك تقول هذا الحديث. طيب قال هنا: وأما الحرفية، أما قد الحرفية فهي مختصة بالدخول على الفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيذ، هي قد التي تدخل على الفعل الماضي أو المضارع إذا كان مثبتا خبرا لا يقصد به الاستفهام ولا يقصد به الإنشاء، تفهمني، وليس قبله ناصب أو جازم أو حرف تنفيذ، وهي معه كالجزء، هي كالجزء منه، ولهذا السبب لا تؤثر فيه بعمل، لا تعمل، لأنها كياء أو كحروف المضارعة في أنيته كالسين وسوف، هي كالجزء منه، ولهذا السبب لم تعمل فيه ولا يجوز الفصل بينها وبينه. قال: وهي معه كالجزء فلا تفصل منه بشيء، اللهم إلا بالقسم، قالوا هذا القسم خفيف وليس من أصول الكلام، فقد يفصل بينها وبين الفعل بالقسم، قد والله نجح زيد. قال الشاعر أخالد قد والله أوطأت عشوة، قد والله هنا أوطأت أو أوطأت نعم أوطأت عشوة يعني في الليل في المساء جيد، وما قائل المعروف فينا يعنف. شخص ينادي خالدا يقول يا خالد والله قد فعلت أمرا عظيما في وقت المساء، أنت فعلت خطأ كبيرا، وما قائل المعروف فينا يعنف، وإنني أخبرك بهذا لكي تنتبه إلى خطأك الذي وقعت فيه، وليس قائل المعروف عندنا يعنف، يعني لا نلوم من يفعل خيرا. ففصل بين قد وبين الفعل بماذا؟ فصل بالقسم، فصل بين قد وبين الفعل بالقسم. قال الشاعر فقد والله بين لي عنائي بوشك فراقهم، بوشك فراقهم سرد يصيح. والله بين لي عنائي، بين يعني كشف، فهنا فصل بين قد وبين الفعل بماذا؟ بالقسم، والعناء هو التعب. بوشك فراقهم يعني إن تعبي عند فراقهم، عندما اقترب فراقهم يشبه السرد الذي يصيح، والسرد نوع من الطير يصيح يعني، فإن تعبي وحزني لأجل فراقهم يشبه بماذا؟ بحال الطير عندما يصرخ. وسمع قد لعمري بت ساهرا، فجيء بقسم فاصل وهو ليس ماذا؟ ليس القسم باسم الله تعالى لعملي، وقد قد والله أحسنت. طيب ومثل بالأمثلة لكي لا يقال إنها خاصة بالشعر، بل جاءت في الشعر وجاءت في غيره. وقد يحذف الفعل إذا دل عليه الدليل بعدها، قال قد يحذف الفعل بعدها لدليل، كقول النابغة أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. أزف الترحل يعني اقترب وقت الرحيل، أزف بمعنى اقترب، والترحل هو وقت السفر، غير أن ركابنا، طيب اقترب وقت السفر إلا أن ركابنا التي نركبها ما زالت قائمة لما تزل، ما زالت واقفة برحالنا، الرحال هي الأشياء التي تحمل على ركابه. وكأن قد، طيب روي البيت بالتنوين قد، طيب فقال العلماء هنا وأي وكأن قد زالت، يعني هي لم تزل ولكن كأنها قد زالت، فهمنا؟ فحذف الفعل هنا لدلالة السياق عليه. قال ابن هشام أي وكأن قد زالت. ولها يعني هذه قد إذا دخلت على الفعل الذي قلنا لها ستة معاني، أحدها توقع، أحدها التوقع، وذلك مع المضارع واضح، تقول مثلا قد يقدم الغائب اليوم، يعني أتوقع أن يأتي، فهمت؟ إذا كنت تتوقع قدومه. وأما مع الماضي فأثبته الأكثرون، قال الخليل يقال مثلا قد فعل بالماضي لقوم ينتظرون الخبر، هو لم يفعل ولكن يتوقعون فعله، يقال قد فعل لقوم ينتظرون الخبر. ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا بمعنى التوقع، بمعنى أتوقع قيامها لأن الجماعة منتظرون لذلك. قال بعضهم تقول قد ركب الأمير لمن ينتظر ركوبه. وفي التنزيل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، طيب قد سمع ولكن هذا أقرب للتحقيق، فهمنا؟ ولكن هو قال هنا إنها للتقريب أو للتوقع بحسب المتكلمة، بحسب المرأة المتكلمة، لأنها كانت تتوقع أن الله تعالى يسمع دعاءها وشكايتها ويجيبها. وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي، وقال التوقع هو انتظار الوقوع، والماضي قد وقع، فكيف يكون انتظارا للوقوع؟ فهمنا؟ وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المثبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضي كان قبل الإخبار به متوقعا. يعني الذين يقولون إنها للتوقع ليس معناها أن الفعل لم يحدث، بل معناها أن الذين يستمعون لهذا كانوا يتوقعون حدوث الفعل. فهمنا؟ لا أنه الآن متوقع، ليس معناه أنه الآن متوقع الحدوث، بل معناه أنهم كانوا يتوقعون حدوثه قبل أن يحدث. والذي يظهر لي قول ثالث، الذي يظهر عند ابن هشام قال قول ثالث أنها لا تفيد التوقع أصلا، أما ولا في الماضي ولا في المضارع. أما ما في المضارع فلأن قولك قد يقدم الغائب، قولك يقدم الغائب هذا يفيد التوقع بدون قد، إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه متوقع له. فهمنا؟ يعني الذي يخبر عن شيء يكون في المستقبل وهذا الشيء لم يحدث، طيب فهذا يشير إلى أنه يتوقع حدوثه لا أنه حدث. فهمنا؟ هذا في المضارع. أما في الماضي فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنى أنها تدخل على ما هو متوقع لصح أن يقال في قولك مثلا لا رجل بالفتح، لصح أن يقال إن لا للاستفهام، لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال هل من رجل في البيت ونحو ذلك، الذي بعد لا مستفهم عنه من جهة شخص آخر. يعني هو يريد أن يقول إذا قلت إنها للتوقع، طيب لصح أن يقال مثل هذا في مواضع أخرى، لصح أن يقال مثلا في لا رجل بالنافية للجنس يجوز أن نقول إن لا هنا للاستفهام. كيف تكون للاستفهام؟ قالوا لأنها تستعمل عادة جوابا لماذا؟ جوابا لسؤال مقدم، يعني هل من رجل فتقول لا رجل. لماذا؟ قال لأن لا تدخل إلا جوابا لمن قال هل من رجل مثلا ونحوه، فالذي بعد لا مستفهم عنه من جهة شخص آخر قبل أن نجيب، كما أن الماضي بعد قد متوقع كذلك. وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة، يعني عبارة ابن مالك في هذا جيدة، لأنه قال إنها تدخل على ماض متوقع، ولم يقل إنها تفيد التوقع، لم يقل هي مفيدة للتوقع، بل قال إنها تدخل على ماض متوقع الحدوث، ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتة، وهذا هو الحق. إذن هذا الذي يسميه العلماء التقريب أو التوقع، فيقول هنا إنها إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التوقع، وهذا مشهور أو واضح فيها. أما دخولها على الماضي فهل تفيد التوقع معه؟ أثبته بعضهم وأنكره بعضهم. وابن هشام قال في رأيي أنها لا تفيد التوقع بذاتها، بل السياق هو الذي أفاد التوقع لا قد. فهمنا؟ هذا معناها الأول. المعنى الثاني تقريب الماضي من الحال. تقول مثلا قام زيد، فيحتمل الماضي القريب ويحتمل الماضي البعيد. تقول قام زيد ربما قبل قليل وربما قبل كثير، فإذا قلت قد قام اختص بالقريب. فهمنا؟ لماذا قد قام يختص بالقريب؟ ويبنى على ذلك أحكام، يعني بحسب هذا نقول بعض الأشياء، منها أنها لا تدخل على ليس وعسى ونعم وبئس، لأن هذه الأفعال تدل على معنى الحال، وقد نحن كنا تدل على الزمان، تدخل على الماضي فتدل على التقريب من الحال، أما هذه فهي للحال فلا تحتاج إلى قد، فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل. ولذلك علة أخرى، وهناك سبب آخر، وهي أن صيغهن لا يفيدنا الزمان، هذه الأفعال بالصيغة لا تدل على الزمن بل تدل على النفي والرجاء والمدح والذم وهكذا، ولا يتصرفنا، هذه أفعال لا تتصرف، فأشبهت الاسم فهي تشبه الاسم في هذا. جيد. وأما قول عدي لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم، لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب، فعسى هنا ليست بمعنى عسى بمعنى أرجو، بل هي بمعنى اشتد، وليست عسى الجامدة. فهمنا؟ الثاني وجوب دخولها عند البصريين إلا الأخفش على الماضي. طيب، ينبني على ذلك أنه يجب دخولها إذا كنت تريد بها ماذا؟ إذا كنت تريد تقريبه من الحال فيجب دخولها، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش إذا كنت تريد هذا المعنى. طيب، قال وجوب دخولها عند البصريين إلا الأخفش على الفعل الماضي الذي يقع حالا إذا كان دالا على الحال، إما ظاهرة مثل قول الله تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، أخرجنا فهي تدل على الحال لأنهم أخرجوا الآن وأبنائنا، أو مقدرة مثل قول الله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، فإنهم قد قالوا هذا الكلام وبضاعتهم معهم في رحالهم، فكانوا يقولون هذا الكلام عندما فتحوا رحالهم فوجدوا بضاعتهم فيه. طيب، ومثله قول الله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني وقد حصرت صدورهم، وخالفهم الكوفيون والأخفش فقالوا لا تحتاج لذلك لكثرة وقوعها حالا بدون قد. طيب، هي لا تحتاج، هذه الجمل لا تحتاج إلى هذا لأنها قد تقع حالا بدون قد، والأصل عدم التقدير خاصة في مكان مشهورا. نعم، خاصة في مكان مشهورا. فهمنا؟ الثالث وقد ذكره ابن عصفور هو أن القسم إذا أجيب بماضي متصرف مثبت فإن كان قريبا من الحال جيء باللام وقد جميعا، القسم إذا كان جوابه ماذا؟ جوابه فعل ماضي متصرف مثبت وكان المعنى قريبا من الحال نجيء باللام بنجيء فيه باللام وقد جميعا، مثله تالله لقد آثرك الله علينا، لقد آثرك هذا الفعل ماض وهو يدل على الحال وهو متصرف مثبت يدل على الحال، فجاءت قبله قد واللام معا، وإن كان الزمان الماضي بعيدا جيء باللام فقط ولا نجيء بقد لأنه لا يدل على الحال، مثل قول الشاعر حلفت لها بالله حلف تفاجر لنام. طيب، فما إن من حديث ولا صالح. طيب، لنام، فبعد الحلف جاء هنا باللام فقط لتوكيد الفعل الماضي لأنه للزمان الماضي، تفهمني؟ قال ابن هشام والظاهر في الآية والبيت عكس ما قال، يعني عكس ما قاله ابن عصفور، إذ المراد في الآية تالله لقد آثرك الله علينا، يعني لقد فضلك الله علينا بالصبر وسيرة المحسنين، فضلك الله تعالى علينا بما حدث لك، وذلك محكوم له به من قبل، منذ خلق الله الخلق، منذ قدر الله المقادير، لأن الله فضله في الأزل. فهمنا؟ وهو متصف بهذا الخلق، بخلق الصبر، منذ عقل، يعني منذ جاوز أو وصل إلى سن العقل، والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه، فهذا يختلف عما قاله ابن عصفور. ومقتضى كلام الزمخشري هنا أنها في نحو والله لقد كان كذا أنها للتوقع لا للتقريب. لقد كان كذا يعني لتوقع أن هذا كان ممكنا وقد حدث، فإنه قال في تفسير قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا في سورة الأعراف، قال فإن قلت فما بالهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد، وقل عنهم نحو قوله مثلا حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا، يعني أن تأتي اللام بدون قد هذا قليل، والكثير أن يستعملوها مع قد. قلت لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها كالتي هي جوابها، التي قد هي جواب لها، فكانت مظنة لمعنى التوقع، يعني هي بمعنى أتوقع هذا الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب لكلمة القسم، لأنك إذا حلفت على شيء فالمعنى أنه متوقع الحدوث. ومقتضى كلام ابن مالك أنها مع الماضي إنما تفيد التقريب لا يسميه توقعا كما ذكره ابن عصفور، وأن من شرط دخولها كون الفعل متوقعا كما قدمنا. قال ابن مالك في التسهيل وتدخل على فعل ماض متوقع لا يشبه الحرف لكي يخرج عسى وليس من الموضوع، لا يشبه الحرف لتقريبه من الحال، فهمنا؟ وهكذا. تمام. الرابع يعني من مما ينبني على ذلك أنها تدخل على الماضي وتفيد تقريبه، الرابع دخول لام الابتداء في نحو قولك إن زيدا لقد قام، وذلك لأن الأصل دخولها على الاسم، هذه اللام لام الابتداء في الأصل تدخل على الاسم إن زيدا لقائم، وإنما دخلت على الفعل المضارع لشبهه بالاسم وإن ربك ليحكم بينهم. فإذا وجد الخبر فعلا ماضيا وكان هذا الماضي قريبا من الحال فهو مشبه بالمضارع، فتدخل اللام عليه مع قد، فتدخل قد هنا مع اللام لكي تبين قربه من الحال، فهمتني؟ فجاز دخولها عليه لأجل هذا. تمام. إذن قد الحرفية قد تكون بمعنى ماذا؟ قد تكون بمعنى بمعنى التوقع، نعم كما ذكرنا. طيب وقد تكون هذا معنى التوقع، وقد تكون بمعنى تقريب الماضي من الحال. جيد، هذان معنيان لها، نقف إن شاء الله تعالى عندها ونكمل المعاني الباقية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.